وليس يظهر بين هذه الآية وهذا السياق مناسبة، والله أعلم. ولا صاحب مثل ما تقدم إلا أن تودوني في القرب، يعني أن تراعي قرابتي وصلة رحمي حتى أبلغ رسالات ربي، لأنها مكية، يعني إن لم يكن منكم قبول الحق فلا أقل من أن تصل الرحم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا رجل سماه، حدثنا حسين الأشقر عن قيس عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم؟ قال: فاطمة وولدها رضي الله عنهما. وهذا إسناد ضعيف فيه مبهم لا يعرف عن شيخ شيعي مخترق وهو حسين الأشقر، ولا يقبل خبره في هذا المحل. وأيضا مكية وفاطمة وأولادها كل هذا كان في المدينة. في بدعته، فيما يقوي بدعته إذا كان غير غالي، أما الغالي ما تقبل روايته مطلق. وذكر نزول الآية في المدينة بعيد، فإنها مكية، ولم يكن إذ ذاك لفاطمة رضي الله عنها أولاد بالكلية، فإنها لم تتزوج بعلي رضي الله عنه إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة. والحق تفسير هذه الآية بما فسرها به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما رواه عنه البخاري، ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل ذريته رضي الله عنهم أجمعين. وقال: أهل البيت لهم حق قامهم وإحسان إليهم ما استقاموا على الحق، لكن الآية مهف فيهم، الآية في القربى من حيث فيها العموم، قرابة ما بين النبي وبين قريش وغيرهم. نعم. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بغدير حمر: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. نعم. وإنهما لم يفترقا حتى يراد على الحوض، حتى يردا على الحوض علي، حتى يردا علي الحوض. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون أن إسماعيل بن أبي خالد حتى يردا على الحوض. نعم. أن يريد حتى يريد على الحوض. نعم. وقال الإمام علي الحوض لا قريب هم بعيد، المقصود أهل بيته المستقيمين تابع الكتاب والسنة، ولهذا قال: وذكرهم الله في أهل بيته وذكرهم الله في أهل بيته، الذين تابعوه واستقاموا على دينه. أما من حد عن ذلك من الرافضة وأتباعه فهؤلاء ليسوا من أهل بيته في الحقيقة، بل ضلوا عن السبيل. نعم. وقال الإمام أحمد مثل أبي لهب وأبي طالب وغيرهم من ضل عن السبيل. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون أن إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد إيش؟ وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون أن إسماعيل بن أبي خالد نعم أخبرنا إسماعيل أو حدثنا نعم أن إسماعيل لا أخبرنا إسماعيل نعم أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن قريشا إذا لقي بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن، وإذا لقونا بوجوه لا نعرفها. قال: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: والذي نفسي بيده، لا يدخل قلب الرجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله. لا. لا إيش؟ لا يدخل قلب الرجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله. ثم قال أحمد حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن عبد المطلب بن ربيعة قال دخل العباس رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا لنخرج فنرى قريشا تحدث فإذا رأونا سكتوا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودر عرق بين عينيه ثم قال صلى الله عليه وسلم ودر عرق بين عينيه ثم قال صلى الله عليه وسلم والله لا يدخل قلب امرئ مسلم إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي. وقال البخاري حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب محبتكم لله حق من كمال الإيمان. يزيد بن أبي زياد هذا شيعي ضعيف. وقال البخاري حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد حدثنا شعبة عن واقد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر هو الصديق رضي الله عنه قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. وفي الصحيح أن الصديق رضي الله عنه قال لعلي رضي الله عنه والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وقال عمر بن الخطاب للعباس رضي الله عنهما والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. فحال الشيخين رضي الله عنهما هو السبب، هو الواجب على كل أحد أن يكون كذلك. ولهذا كان أفضل المؤمنين بعد النبيين والمرسلين رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين. ولهذا كان الصديق عمر. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان التيمي حدثني يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين بن ميسرة وعمر بن مسلم إلى يزيد بن أرقم. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان التيمي حدثني يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين بن ميسرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه، فلما جلسنا إليه قال حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت معه، لقد رأيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا ابن أخي لقد كبر سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوه وما لا فلا تكلفوني. ثم قال رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فينا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله تعالى فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. وقال صلى الله عليه وسلم وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال إن نساءه لسن من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم عليه الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس رضي الله عنهم. إيش عندي؟ قال إن نساءه لسن من أهل بيته. هذا هو المعروف، المعروف نساءه من أهل بيته، يعني من أهل بيته في الإكرام والاحترام والعناية بهن، ولكن لا ليس من أهل بيته في الصدقة. نعم، مثل ما عندهم صلى الله عليه وسلم، إن النساء من أهل بيته، هذا معروف عند في الرواية. قال إن نساءه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم عليه الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل. يعني ولكن أهل بيته عند الإطلاق. صحيح مسلم لسنا من أهل بيته. نعم. أقول السياق يقتضي أنه لسنا من أهل بيته. وش عندك؟ أقول اللي في صحيح مسلم. معك الحين؟ لهم موجود. ها؟ لا لا بس مو. طيب. السياق ما يقتضي عفو الله عنك. لا غالي، لكن أهل البيت على الحقيقة، يعني على الحقيقة هو من جهة الصدقة. أهل البيت نساءه من أهل البيت من جهة الاحترام، ولست من أهل البيت من جهة الصدقة. قوله ولكن ولكن أهل البيت. نعم من جهة الصدقة، يعني أهل البيت على الإطلاق من جهة النسب. حط عليها إشارة هم من عزة أحمد هنا، اللي معك مسند هنا، معكم مسند شاب دايز، معك مسند؟ ها؟ صلح هذه رواية مسند، صلح رواية مسند. نعم. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس رضي الله عنهم. يعني هذا منهم، يعني هذا منهم آل بيتهم بنو هاشم. نعم نعم. قال أكل هؤلاء حرم عليه الصدقة؟ قال نعم. وهكذا رواه مسلم والنسائي من طرق يزيد بن حبان به. وهكذا رواه مسلم والنسائي من طرق يزيد بن حبان. من طرق عن من طرق عن ساقط. بعد ولكن أهل بيته أهل بيته. وقال أبو عيسى الترمذي حدثنا علي بن تراجع رواه مسلم، يعني عزاه مسلم، لأن المؤلف السن مستدرك يكرر أيضا. وقال أبو عيسى الترمذي حدثنا علي بن المنذر الكوفي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن عطية عن أبي سعيد الأعمش عن عطية حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن عطية عن أبي سعيد والأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض والآخرة عترة أهل بيته. نعم. والآخر والآخرة إيش؟ إني تارك فيكم، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، والآخرة والآخر عترة أهل بيتي، عترتي أهل بيتي عندك نعم عندكم عترتي لا عترتي عترتي عترة عترتي أهل بيتي بالياء نسيتها معروضة نعم عترتي أهل بيتي عترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. تفرد بروايته ثم قال هذا حديث حسن غريب. وقال الترمذي أيضا حدثنا نصر بن عبد الرحمن والمراد من هذا أهل بيته مستقيمون على طريق الحق، هم علي رضي الله عنه والحسن والحسين ومن سر على أهلهم، هؤلاء يجب احترامهم ومعرفة فضلهم والإحسان إليهم والرفق بهم وإعطاؤهم حقوقهم أكمل مما رعى غيرهم، لكن ليس كعلى طريقة الرافضة الغلو، لأن هذا منكر لا يجوز، وإنما المقصود إعطاؤهم حقوقهم من المال ومن الرفق والحكمة والإحسان والترضي عنهم رضي الله عنهم، نعم، لأنهم استقاموا على دينه. بخلاف أبي لهب وأبي طالب وغيرهم ممن خالف دينه ليس لهم احترام، بل لهم النار نعوذ بالله يوم القيامة. نسخة الترمذي تختلف في هذا كثيرا. نعم. وقال الترمذي أيضا حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي حدثنا زيد بن الحسن عن جعفر بن محمد بن الحسن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم بي لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. تفرد به الترمذي أيضا وقال حسن غريب. وقال الترمذي أيضا حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي حدثنا زيد بن الحسن عن جعفر بن محمد بن الحسن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. تفرد به الترمذي أيضا وقال حسن غريب. وفي الباب عن أبي ذر وأبي سعيد وزيد بن أرقم وحذيفة بن أسيد رضي الله عنهم وحذيفة بن أسيد رضي الله عنهم. ثم قال الترمذي أيضا حدثنا أبو داود سليمان الأشعث حدثنا حدثنا أبو داود بن سليمان الأشعث حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث حدثنا يحيى بن معين حدثنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن سليمان النوفلي عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبوا الله تعالى لما يغذوكم من نعمه، وأحبوني بحب الله، وأحبوا أهل بيتي بحبي. ثم قال حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. وقد أوردنا أحاديث أخر عند قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بما أغنى عن إعادتها هاهنا ولله الحمد والمنة. وقال الحافظ أبو يعلى المقصود من هذا كله محبته في الله إذا استقاموا وإعطاهم حقوقهم من بيت المال وغير هذا، لكن فإن الرافضة قبحهم الله من الغلو في أهل البيت وإذرائهم من دون الله واعتقاد أنهم يعلمون الغيب وما أشبه ذلك مما تفعله الرافضة، هذا من أعظم الباطل والكفر والضلال. ولكن يحبون في الله ويعطون حقوقهم التي لهم في شرع الله، نعم، إذا استقاموا على دين الله. نعم. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا مفضل بن عبد الله عن أبي إسحاق عن أنس. حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا مفضل بن عبد الله عن أبي إسحاق عن حنش قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه وهو آخذ بحلقة الباب يقول: يا أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن أنكرني فأنا أبو ذر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح عليه الصلاة والسلام، من دخلها نجا ومن تخلف عنها هلك، هذا بهذا الإسناد ضعيف. وقوله عز وجل: هذا الموضوع، هذا موضوع، لأن سفينة نوح شريعة الله جل وعلا، كتابه والسنة، من أخذ بهما نجا ومن تخلف عنهم هلك. أما أهل البيت فليسوا سفينة نوح، لكن لو صح لكان المقصود به من استقام على دين الله، لكنه موضوع من موضع الرافضة. نعم. هو صحيح، لكن لو وجد شيء صحيح يحمل على من استقام كعلي والحسن والحسين فيما وافق فيه الشريعة.